بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، ففي حديث منها 4، وفي آخر 5، وفي الثالث 9، وفي الرابع أكثر من ذلك. فمن الأربع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس قادم عليه بقى. إيه كلام جانبي، مش عارف نسوي كلام، نسوي موقع عشان ما يقطع الله. أن وفد عبد القيس قادم عليه فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان، ثم فسره لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم. والحنتم والنقير والمقير. قال أبو عبيد: حدثناه عباد بن عباد المهلبي، قال المهلبي قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن الخمس حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال أبو عبيد: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. صلى الله وسلم على حديث وفد عبد القيس. سلام حديث وفد عبد القيس قال: تدرون ما الإيمان؟ قال تدرون ما الإيمان؟ قال أتدرون ما الإيمان؟ قال: الله ورسوله أعلم. ففيه من الفوائد بارك الله فيه. فقولهم الله ورسوله أعلم فيه عظيم أدب الصحابة، وفيه إحالة الجواب إلى عالمه، إما تأدبا وإما تعلما. واضح؟ نعم. وأيضا في هذا الحديث وفي هذا الحديث عن جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره من العبادات العملية من صلاة وزكاة وصوم وإعطاء الخمس من المغنم، داخل في مسمى الإيمان مع الشهادتين. فهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. الآن تفسير الكلمات هذه وأنهاكم عن 4: الحنتم، الدبائي، النقير، المقير. الحنتم جرار خضر معروفة آنذاك في الجزيرة العربية، إذا وضع فيها النبي أسرع فيه الإسكار والتخمر، أسرع فيه الإسكار والتخمر، والدباء هي القرع مجوف وينشف ويجفف، عفوا ويجفف ويوضع فيه الأنبذة، فيسرع فيه الإسكار أيضا. والنقير خشب ينقر، خشب ينقص معروف عند العرب، ينقر فيه لأجل غرض الإسكار. المقير، المقير بالقوسين وهو المزفت، أي المطلي بالقاري والزفت. هي مادة تستخرج من بعض النبات في الصحراء، تعمل في الأدوية، في أدوية بعض الأمراض كالجرب ونحوه في الإبل. هذا اللي زفتهم إذا طلي به الإناء سد المسام، إذا سد المسام أسرع فيه الإسكار مع الحرارة الجو. طيب، فائدة من ذكر هذه الأربع، الفائدة من النهي عن الانتباه في هذه الأربع دليل على أن الوسائل لها حكم المقاصد، وسائل لها حكم المقاصد. الآن الدباء كأكل حلال ولا حرام؟ حلال. طيب لماذا حرم الانتباه فيها؟ الناس حتى فيها المحرم، وسيلة المحرم وحرمت الإجتهاد. وفيه ومن فوائده أن الوسيلة ليس بالضرورة أن تحرم بكل صورة، وإنما التحريم وإنما التحريم في صورة استعمالها غرضا للوصول إلى المحرم. على سبيل المثال، فإن الزفت والقار، الزفت والقار حلال استعماله، ولكن لما كان فلاء الآنية به لوضع النبيذ فيها. مؤذن إلى حدوث الإسكار التخمير في الأمدة والإسكار حرم بهذا الاستعمال بخصوصه، حرم في هذا الاستعمال بخصوصه، وكذا الدباء وغيره. واضح الآن؟ وهي أصلا يعني هذا شرح لقاعدة الوسائل لها حكم المقاصد. لماذا؟ لأن الوسيلة في غير ما قصدت من أجله يختلف الحكم. فالوسيلة إذا لم تكن حراما في ذاتها، حراما لكونها وسيلة لحرام، فإنها تحرم في الصورة التي كونها وسيلة لحرام. ومن التسع حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للإسلام صور ومنارا كمنار الطريق. قال أبو عبيد: صور هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها صوة، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر. وأيضا تقرأ صوي جمع صوة بالياء، والآن مش صوي جمع صوة، متجهوي جمع هو. نعم. والأمر بالمعروف والنهي قوي جمع قوة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم. فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. قال أبو عبيد: حدثنيه يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها، وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض، وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقا. فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة. نعم، وهذا فيما ذكره نقله أبو عبيد الإمام رحمه الله، وهي قوله: منها أن تؤمن بالله ولا تشرك بالله شيئا. في آخر الحديث حتى قال: فمن ترك منها شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهرا. وهذا من الحجج التي يحتج بها على أن ترك الأعمال بالكلية مخرج من الدين. واضح؟ كذلك في حديث المثبت عنه أنه قال: الإيمان 70 جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال أبو عبيد: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الحديث، وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كملت خصاله. والمصدق له قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فذكر هذه الآية فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت، أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان وأشك أقال يوم الجمعة أم لا. ذكر أبو عبيد رحمه الله أن من رأى إلى هذه الأحاديث 9 من الإيمان 5 من الإيمان، أمركم بأربع ونحكم الأربع نحو هذا، أن هذه الأحاديث متحالفة، لكن هو بيّن بأن هذا على ما أعلمنا رحمه الله من أن ابتدأ الإيمان مخففا بشريعة واحدة وهي الإقرار بالشهادة، ثم لم يزل سبحانه وتعالى ينزل شرع الإيمان أفضل على عباده من شرعه حتى أنزل عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا من حيث تعدد الأحاديث في ذكر شعب الإيمان. ثم ذكر طيب بالنسبة لهذه الآية ذكرنا في مسألة قبل هذا سنت الشرح وهو حديث اليهودي الذي جاء إلى عمر، أنت إلين حضرت معه سنة؟ لا حضرت درس واحد فقط. من أين؟ من طيب ما المشكلة؟ فهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم هي مانعة في وجه أهل الابتداء أن يبتدعوا في الدين، لأن ما أكمل لم يكن ليزاد فيه بعد كمان. لأنما أكمل لا يمكن أن يزاد فيه بعد كمان، وإنما لم يكن لم يزد الله سبحانه وتعالى يزيد في الشرائع لما التي فرض على عباده وابتدى بالتخفيف ثم زاد عليهم بما به يستكملون الشرائع، فلما استكملت قال اليوم أكملت لكم دينكم، فمن افتأت على الشرع واخترى بدعة أيا كانت هذه البدعة فهو في الحقيقة اتهام لهذا الدين بكونه ناقص. هذا عبد الله مسعود كان صريحا في هذا، قال إنكم لأهدى من محمد وصحبه وإنكم على ضلال مبين لما وجد قوما يذكرون الله في المسجد بس بطريقة مفترة. الدين كامل إما أن تأخذ به كما هو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وكما جاء به هذا الرسول الكريم، وإما أن لا تجتهد فيه وتدعي أنه منه، لأن هذا فيه اتهام لهذا الدين بالنقص، اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم إما بالجهل بطرق الخير التي اخترعت أو أنه علمها ولكن كتمها الأمة، وهذا كذب وهذا كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما علمت لكم من أمر يخرجكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به، وما من أمر يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. يقول أبو ذر ما من طائر أن يجاهك السماء إلا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في حديث آخر خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة حتى بعد صلاة الفجر حتى صلاة الظهر، ثم صعد المنبر حتى صلاة العصر، ثم صعد المنبر حتى صلاة المغرب، فحفظه من حفظه ونسيه من وكل هذا ونبي صلى الله عليه وسلم حذر وما سأل عليه، ولم يزل كذلك عليه الصلاة والسلام حتى في حجة الوداع وهو يشير إليهم ثم يشير إلى السماء هل بلغت؟ يقول نعم، يشير إلى السماء يقول اللهم فشهد، فيستشهد أصحابه على بلاغه وعلى تمام حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البلاغ والبيان، لأنه يكفيه بارك الله فيه أن يشهد الله، يعني يشهد الله له ما على رسول البلاغ المبين، ولكنه استشهد أصحابه حتى يقطع الحجة على الناس، ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيقول اللهم فشهد عليه، اللهم فشهد عليه، اللهم فشهد عليه، ثلاثة. ولهذا لما جاء هذا اليهود قال آية في كتابك لو علينا ما شئت بس لاستحبنا ذلك اليوم عندك. فهذا يبين حقيقة الأديان أن هم الذين يتخذون ما استحسنوا، من يتخذوه وليدا ومن يتخذوه شيء آخر ومن يتخذوه من هذا، ودل على أن ما يستقبحونه لا يجعلونه من دينه، ما يستقبحونه بعقوله وأنظاره يتبرؤون ويتركونه. فقال لاتخذنا نحن، وهم يرون أن من حقهم أن يتخذوا في دينه أن يخترعوا في دينه. فأراد عمر بإشارة لطيفة أن يبين بأن المسلمين يختلفون عن أصحاب الأديان الأخرى، ليس في أيديهم أن يخترعوا أو يتخذوا أو يتركوا. كيف وهذه الآية هي قاطعة تدابة البدع، كيف نزولها يصبح هو سبب في إحداث بدعة وهي أن يتقض يوم الزحف؟ فما يعقل. فأراد عمر أن يزيل عنه الشبهة أننا لم نتخذ عيد، لا لأننا نجهد اليوم الذي نزل فيه، يعني قال لو كنا نعلم اليوم الذي نزل فيه لاتخذنا ذلك. فقد يتصور هذا الحبر أو هذا اليهودي أن المسلمين ما اتخذوا ذلك عيدا، لا لأنهم لا يستطيعوا يتخذوا هذا من عند أنفسهم، ولكن لأنهم لا يعلمون اليوم الذي نزل فيه. فقال له إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان، أجيدك علما. نزلت بعرفة يوم الجمعة، إذا لا يزال اعتراض اليهودي قال بأن المسلمين لم يتخذوا يوم نزول عيدا. فهل السبب جهل المسلمين باليوم الذي نزلت فيه؟ عمر بين له أننا نعلم اليوم الذي نزلت فيه، ومع ذلك لا يزال اعتراض القائم بأن المسلمين لم يتخذوا ذلك اليوم عيدا. وعند ذلك يتوجه السؤال إلى سبب آخر، ليس لجهل اليوم الذي نزلت فيه، وإنما هناك مانع آخر. هذا المانع هو الآية نفسها، هذا المانع هو الآية نفسها. واضح أن الآية أكل اليوم أكملت لكم دينكم، فكيف نزيد في هذا الدين باتخاذ عيد لم يشرع الله عز وجل؟ واضح. قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال افترى ابن عباس هذه الآية وعنده يهودي، فقال اليهودي لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة. قال أبو عبيد وهذا حتى على أثر ابن عباس نزلت في عرفة يوم جمعة، يعني نفسنا نحن الذين اخترعنا هذا، لما هكذا شاء الله سبحانه وتعالى أن تنزل يوم عيد هو الذي شرعه وهو يوم الجمعة. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل ابن الدليبة أننا لا نعاود في كل سنة الجمعة، لأن العيد من المعاودة من العود، فنحن لا نعاود ذكرى واحتفال بالجمعة التي نزلت فيها هذه من كل سنة. واضح؟ ولكن كان قدر الله أنه كان يوم نزولها كان يوم عيد، لكن هل اتخذ بعد ذلك هذا يوما يحتفل به مرة في السنة، مرة في الشهر، مرة في الأسبوع؟ لو نزلت هذه الآية غير يوم الجمعة فيوم الجمعة شو يوم الجمعة؟ واضح. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان، فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية، وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة. قال أبو عبيد كذلك حدثنيه حجاج عن ابن جريج فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنى، وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره. قال لا نستمر، وكيف يكمل وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره. قال أبو عبيد: فإن قال لك قائل فما هذه الأجزاء 73؟ قيل له: لم تسمى لنا مجموعة فنسميها، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد ولو تفقدت الآثار. غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها. لو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها. ألا تسمع قوله في إماضة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان، وكذلك قوله في حديث آخر الحياء. الحياء شعبة من الإيمان، وفي الثالث الغيرة من الإيمان، وفي الرابع البذاذة من الإيمان، وفي الخامس حسن العهد من الإيمان، فكل هذا من فروع الإيمان. ومنه حديث عمار: ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام على العالم. ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال: أي الخلق أعظم إيمانا؟ فقيل الملائكة، ثم قيل النبيون، ثم قيل نحن يا رسول الله، فقال: بل قوم يأتون بعدكم. فذكر صفتهم، ومنهم أيضا قوله: إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. على كل من هذا التصحيح يحتاج إلى مراجعة. الكلام شيخ الألباني، نعم. وأنا لا أدري لماذا لا يذكر من يستفيد منه. أنا ما أشجع لأنه يستفيد من كتب الشيخ الألباني ولا يسند إليه، وإذا استفاد من شعوره من أسند إليه من يقوم بالإشحاف وقلة الأدب مع العلماء. يعني هذا تصحيح للشيخ الألباني؟ هذا كلام كثير فيه الشيخ الألباني لإعلان حديث أبي هريرة، ولو رجعت إلى مسكة الإيمان لأبي عبيد في تحرير الشيخ الألباني وجدت فيها. لكل يعني أنت هذا أمر واجب، راجع هذا الحديث هنا وهنا، حاول تعمل فيه ورقة إن شاء الله تذكر فيها حكم الشيخ الألباني إن شاء الله. وكذلك قوله: لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا، وقد روي مثله أو نحوه عن عمر بن الخطاب. وهذا كل شعبين من بذاذة من الإيمان. نعم. يدع الكذب في المزاح على من الإيمان وأعلى كل شعب المسلم يقول بضعه وسبعون شعب فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى والحياة وشعبة من الإيمان. إذن أين باقي هذه الشعب السبعين وأكثر من سبعين غير هذه الثلاثة؟ هي متفرقة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء حديث كذا من الإيمان كذا من الإيمان فهذا دليل على أنه الإيمان هذه الشعب في الإيمان هي طاعة الله، هي طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه سائر أنواع العبادات. واضح؟ ومن ثم يعني سلك العلماء فيها مسلكين، منهم من حاول عدة جمع الأثار والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال فيه من الإيمان، وفي من أطلق هذا مثل الإمام أبو حنيفة. وهذا أحسن، لأن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد جمعها لجمعها في قوله الإمام بضع سبعون شعبة وهي واحد من ثلاثة أربع عشر سبعين وهكذا. لكن لما أطلق بين بارك الله فيه لأن كل ما فيه عبادة لله سبحانه وتعالى صحيح جاء في شرعه فهو من الإيمان ومن شعب الإيمان. وقد روي مثله أو نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عمر ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة حين قال فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان وبرة من إيمان ومثقال ذرة وإلا صولب وإلا طولب. وإلا طولب طولب بالعذاب، هذا الذي أنا أعرفه، لكن اللغة تحتاج إلى تحقيق. لكل هذا المعيار أو الميزان قالوا شعيرة البرة على دليل على التفاوت، وكله سماه مشترك في كونه من الإيمان. وإذا كان هناك مثقال شعيرة فهناك ما هو أعظم من ذلك، وله بين الحديث هو ما يكون أقل ما يكون من الإيمان من موازين الإيمان في القلوب، وهذا يدل على التفاوت في الإيمان. التفاوت في الإيمان زيت ونص يدل على أنه شعب، يدل على أنه شعب. ولو كان الإيمان هو الإقرار لتساوى الناس كلهم في مثقاله في القلب، فلا يقال واحد عنده مثقال ذرة وواحد مثقال قمح وواحد مثقال شعيرة، إذ كلهم أتوا بهذا المقدار من الإيمان الذي هو الإقرار فقط. فكيف يقال هذا عنده إقرار مثقال ذرة وهذا إقرار مثقال شعير؟ ما يقال هذا. فهذا دليل على كل أمان. لذلك لما جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال أنا أقول أنا مؤمن ولا أقول إن شاء الله، قال له الإمام أحمد معظما ألست تقول بأن الإيمان قول محمد؟ قال نعم. قال هذا القول أتينا به، هل أتيت بالعمل؟ قال لا. هل أتيت بالعمل كله؟ قال لا. قال لأجل هذا نقول، أجل هذا نقول إن شاء الله. واضح؟ نعم.